يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن وافق صيام الست من شوال وافق أيام البيض والنية هي الست من شوال، فهل في هذا بأس؟ صم الست من شوال وافقت البيض أو ما وافقت، أن صم الست من شوال عملا بالحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والبيض ما تتعين البيض، إذا بغيت تصوم 3 أيام من الشهر تصومها في آخر الشهر، 3 أيام، 3 أيام من كل شهر، من أوله من وسطه من آخره، ما هي لازم أن تكون البيض. نعم.